دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في يوم 30 مارس من عام 77 رحل عن دنيانا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وبناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج وأيضا من عشاق فن وصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ستكون هذه الحلقة حلقة خاصة بأغانيه، ببعض من أغانيه. في بعض الأصدقاء منهم الصديق سليمان سعيد، والصديق وحيد عبد السلام، والصديقة حياة الروح محمود، بيقولوا في خطاباتهم البريدية إن ذكرى العندليب حتكون يوم 30، يعني يوم الاثنين، وبرنامجنا المحبوب ما يطلبه المستمعون الجمعة، وهو مش يوم 30 مارس. بس أرجو إن يكون للعندليب وأغاني العندليب نصيب كبير أو حلقة خاصة في حلقة يوم الجمعة. إن شاء الله ستكون حلقة هذه الجمعة وهذا اليوم للعندليب وأغاني العندليب والعشاق فن وصوت العندليب عبد الحليم حافظ. يا رب على طول على طول الحياة قابل الناس لو كنت عبد الحليم حافظ قدم لنا أجمل الأغنيات الوطنية في كل المناسبات، ومنها هذه الأغنية. Yeah. مصر قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي النصر قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي النصر قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي النصر قمت يا مصر قمت يا مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر أصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبالك يوم ميلادك بيقولها معانا عبد الحليم حافظ. أجمل وأرق التهاني من الجد دكتور جلال الدين الشاعر إلى الحفيد الغالي زياد فريد بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 30 مارس. كل سنة وانت طيب يا زياد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة المهندس فريد جلال الوالد والوالدة ياسمين الويشي والأخت زينة ومن العمات نغم وتغريد جلال ومن منال والدكتور أيمن أبو الغيط وعلياء وعبد الرحمن الخولي ومن الجد جمال الويشي والجدة مجد عسل والخالات منى وفيروز الويشي والخال حسين ومن الأهل والأقارب بسنهور بحيرة الأستاذ محمد الشاعر وحرم الحاجة فردوس التراس والأبناء عمرو الشاعر ومحمود الشاعر ومي وسالي وصفاء محمد الشاعر والأستاذ علي هلال وحرم منى الشاعر وكل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول لزياد كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني إلى الحفيد الغالي علي أحمد سعيد الغراب بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من بابا أحمد وماما فاطمة محمود، ومرة تانية كل سنة وانت طيب. هذه أيضا تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلاد من ماما مها وبابا محمد إلى الأمورة هنا وحنان. كل سنة وانتوا طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من تيتا سناء شتية، وأيضا بتقول كل سنة وانت طيبة يا هنا من خالته مريم وخاله محمد، وكل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني إلى تسنيم علاء بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من ماما سماح محمد عبد المنعم والجدة الحاجة أم خالد والأخ عبد الرحمن علاء والخال خالد وخاله سامح محمد عبد المنعم وخالته حنان محمد عبد المنعم وطنط أمنية عبد الباقي ومحمد خالد والصديقات أميرة عمر وبسملة محمد وزينب حسام وجميع الأهل والأحباب بمنيا القمح الشرقية وجميع عائلات بركات أبو عميرة. كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الزوج الغالي المهندس محمد حسنين بمناسبة عيد ميلاده. وأيضا بنقول كل سنة وانتم طيبين للصديقة فوزية أبو علوان وزوجها المهندس محمد حسنين بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين ودائما في محبة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان. وأيضا أجمل التهاني إلى الأخ دكتور يوسف أبو علوان بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تشارك في التهنئة الزوجة دكتورة إيمان المغازي والأبناء دكتورة هبة يوسف والابن محمد يوسف. وكل سنة والجميع طيب وبخير وسعادة بإذن الله. عقبالك يوم ميلادك، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي. الحب عمره سنه يغنينا عبد الحليم أجمل ورق التهاني من المهندسة مي حسن نمير إلى الوالدة الحبيبة بثينة حمزة نمير، وبنقول لها كل سنة وانت طيبة وعيد أمي سعيد. يشارك في التهنية الأبناء هاجر وعبير ومحمد وأحمد والزوج والأستاذ حسن نمير والأحفاد سيف ولميس وكريم وأروى. أيضا أجمل ورق التهاني من سلسبيل المصري إلى الغالية الحبيبة واللي بتقول في تهنئتها نور عيوني ست الحبايب أمي الغالية، كل سنة وانت طيبة وكل أمهات مصر بخير وسعادة. أيضا أجمل وأرق التهاني من الحفيدة بونسيانا والحفيدة غنوة إلى الجدة الغالية ابتسام مياز، مع تمنية لها بالصحة والسعادة. أجمل وأرق الأماني من عمر قطب إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل أمهات مصر الغاليين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى بطاح وأعضاء البرنامج. بحب أهدي أي أغنية على ذوق حضرتك لكل أمهات مصر، وبقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين. بهديها لماما، وبهديها لأختي الدكتورة صفاء صلاح الدين استشاري النساء والتوليد، والدكتورة جيهان ليل، وأهديها للدكتورة دينا هشام أبو يوسف والأستاذة سنة هشام أبو يوسف والأستاذة دعاء هشام أبو يوسف. كما أهدي الأغنية أيضا للأستاذة ميسة ضبش والأستاذة مريانة اللبان، أستاذة نجوى الجمل موجه عام اللغة العربية بمحافظة دمياط، والأستاذة أمال رزق والأستاذة عبير المجلوي، أستاذة إيمان أبو الفتوح، دكتورة منى العشري منسق المعلمون أولا، والدكتورة منى المنشي، ودكتورة أميرة طاهر شوارب معيدة بكلية الإعلام جامعة الشروق، وأستاذة فاطمة بالذهب، عايدة جندي، جيهان أبو دبارة، أستاذة بشرة حمود، ولكل أمهات مصر. كما أهدي الأغنية أيضا لماما فوزية الجلاب، كما أهدي الأغنية أيضا لأختي الدكتورة وفاء صلاح الدين استشاري أمراض الأطفال، وأختي الأستاذة غادة صلاح الدين. شكرا، هلا شربيني. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير ليالينا وبيدور الزمن بينا ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. تليها أيها الأصدقاء على حزبي وداد قلبي، أجمل وأرق التهاني من جده سعيد غراب وتيتا سناء سراج الدين وجده مجدي الغراب وتيتا هند والخال عبد الرؤوف والخالة أسماء وعمه أحمد سعيد ومحمد سعيد وبابا إسلام وماما جيهان إلى المولودة السعيدة كندا إسلام سعيد الغراب. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لكندا. تهنئة خاصة من جميع الزملاء بمدرسة السيدة خديجة بالعزيزية شرقية، الأستاذة خديجة شتية وسناء وسميرة وزينب وهبة وشريفة وجميع الزملاء نادية الوكيل وماما سناء وجده سعيد. ومرة تانية ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من الجد عبد الرحيم علي الفرماوي إلى حفيده محمد بمناسبة المولودة الجديدة، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة يا محمد. يشارك في التهنئة الأستاذ سيد عبد الرحيم وحرم أم محمد والأستاذ أدهم والأخوات هبة وشيماء عبد النبي وحرم أم أحمد والأستاذ أحمد والأخوات وأيضا ابن العم مصطفى شعبان وأم مصطفى ومصطفى والأخوات الأستاذ يوسف عبد الرحيم وحرم أم عبد الله والأخوات وجميع عائلة الفرماوي ببشتيل. وتهنئة خاصة جدا من الزميل عاطف الشامي وألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من محمود البرعي إلى الأصدقاء الحاج علاء إمام والحاج مدحت المدني وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، والأبناء نورة وزوجها وابنها ومصطفى وعروسه وباقي الأسرة، وتهنئة خاصة جدا إلى الزوجة الحبيبة. على حسب وداد قلبي وعبد الحليم حافظ. على حسب وداد قلبي يا أبويا راح أقول الزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب وداد قلبي يا أبويا ضيعت عليه العمر يا أبويا، ده أنا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب وداد قلبي يا أبويا على حسب ما عرفش ان كنت مروح ولا امتى الهوى حيهدي أيها الأصدقاء الحلوة، أجمل وأرق التهاني من بابا الأستاذ طارق النشوي وماما صفاء العروسي والأخ الدكتور علي النشوي والأخت الدكتورة آية النشوي إلى الملازم أول عمر طارق النشوي والأستاذة دينا خالد دراز بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. تهنئة خاصة جدا من آية خالد عيد والعم الحاج مجدي النشوي والعم نوال وجميع العائلة بالعزيزية شرقية. يشارك أيضا بالتهنئة الدكتورة صفاء النشوي والأستاذ عطية النشوي وأيضا الخال مجدي وماهر وخالد والسيد العروسي والخالة نوال العروسي وبابا خالد دراز وماما والأخوات جهاد ونور وأحمد وجميع الأهل والأصدقاء، وألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني إلى العروسين المهندسة رانا محمد حسين سلام وعريسها المهندس أحمد محمد طه. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من ماما وبابا وكل الأهل والأصدقاء، والجميع يهنئون العريس المهندس أحمد طه أيضا بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب حيث كان 20 مارس، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا تهنئة من الدكتور مجدي ماجد محمد وزوجته الأستاذة نجلاء مصلحي والأبناء ماجد وسمية ونوران مجدي والحاج محمد محمد والحاج ماجد محمد حسين. وتهنئة خاصة من والدة العروس الحاجة سهير شفيق والأحبة رامي وريهام وردوة. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الطواغرة وإهداء إلى الوالدة الحاجة أم السيد. شارف التهنئة أيضا الأخوات السيد ومحمد وسليمان سلام والأبناء سارة ومحمد سعيد سلام، وإهداء خاص جدا إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى العم سعيد سليمان وسعيد جبر وسليمان جبر والسيد جبر وكل شباب قبيلة عرب الطواغرة منشات أبو عمر شرقية. أيها الأصدقاء الحلوة وعبد الحليم حافظ. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. والشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. We'll be right back. شفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي عيونك سهرت ليالي ليالي وطالت أيامي طالت أيامي وفي ظل رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وشبابي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي وشبابي لقيته في شبابك ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنيت يا حبيبي يا حبيبي. أيها الأصدقاء، عبد الحليم حافظ قدم لنا أدعية دينية جميلة، ومن هذا الدعاء والذي نتمنى من الله أن يحفظ لنا بلدنا وشعبها وجيشها وأفراد الشرطة ورئيسها. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب يا رب سبحانك يا أدعوك يا سامع دعايا أدعوك يا سامع دعايا يا عالي يا عالي فوق كل غاية والكل لك في النهاية يا يا يا يا يا رب اجعلني صادق اسمعش إلا صوت ضميري الحر اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر علمني ما اسمعش إلا صوت ضميري الحر خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان خليني بسمة حنان كلمة حلقة أيها الأصدقاء حاول تفتكرني، وإهداء من أسرة البرنامج لكل عشاق فن وصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.